والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وحاصل هذا أن الكفار كانوا يعبدون أصنامهم ويصرحون فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبين الله عز وجل كفرهم حين اتخذوا هؤلاء الشفعاء. ومن هنا تطرق المؤلف رحمه الله إلى الشفاعة المنفية وإلى الشفاعة المثبتة. فالشفاعة في كتاب الله كما ذكر المؤلف رحمه الله على ضربين: تارة تأتي آيات تنفي تلك الشفاعة التي يخبر الله عنها، وتارة تأتي آيات تثبت الشفاعة. فإذا نظرت في كتاب الله وجدت أن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة، فالله عز وجل قد جمع بين الشفاعتين فقال من ذا الذي يشفع عنده، أي لا أحد يقدر على ذلك إلا بإذنه، فبين الله شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية أنه لا أحد يقدر على الشفاعة إلا بإذن الله، فإن أذن له شفع وإن لم يأذن لم يشفع، وهذا هو شفاعة الحي للحي. من هنا لابد أن يبين الفرق بين شفاعة الكفار التي صاروا بها كافرين وبين الشفاعة المثبتة التي في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد بين المؤلف الفرق فقال شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، ثم قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالشفاعة التي يتعلق بها الكفر على أقسام: أن تطلب الشفاعة من الميت، فهذا كفر بالإجماع، كأن يأتي إلى صنم على اعتبار أن صفة الموت في كل ما ليس له حياة، وآية لهم الأرض الميتة، فأن يأتي إلى صنم، أن يأتي إلى قبر، أن يأتي إلى من يسأله الشفاعة من الأموات، سواء كان موتا حقيقيا كالأحياء الذين ماتوا أو موتا اعتباريا كالأصنام، وكقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة. فسؤال الأموات شفاعة اشفع لي يا فلان، أعني، اشف مريضي، عافني، وما أشبه ذلك، هذا كفر بإجماع المسلمين. فهذا القسم الأول من الشفاعة التي تكون كفرا، وهي أن تطلب الشفاعة من الأموات. ثانيا، القسم الثاني من الشفاعة وهو كفر أيضا، أن تطلب الشفاعة من حي فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن تقول لحي تراه في ظنك صالحا وقد يكون كذلك وقد لا يكون، فتقول له يا فلان اغفر لي ذنبي أو ما أشبه ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا أيضا كفر بإجماع المسلمين، لأنك نسبت إلى هذا الحي ما هو من خصائص الرب جل وعلا، فإن الحي هو الذي يحوج أن يغفر له لأنه يملك المغفرة. فهذا القسم الثاني من الشفاعة هو كفر بإجماع المسلمين. فالقسم الأول أن تطلب الشفاعة من الأموات. القسم الثاني وهو أيضا من الكفر، أن تطلب الشفاعة من الأحياء ممن يظن صلاحهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثالث أن يطلب من الميت أن يشفع لك بأن يسأل الله لك الخير، كأن تأتي إلى الميت فتقول: يا فلان سل الله لي المغفرة، سل الله أن يشفيني. وهذا القسم يختلف عن القسم الأول، فإن القسم الأول أن تقول للميت اشفني، أو أن تقول اشفع لي، أو أن تقول فرج همي أو كربي، فيكون السؤال منك للميت مباشرة، فهذا كفر بالإجماع. وأما إذا قلت للميت سل الله لي المغفرة، سل الله أن يشفيني، فهذا وقع فيه نزاع بين أهل العلم، فقد اتفقوا على بطلانه، لا يختلف أهل العلم في بطلانه، ولكن النزاع بين علمائنا هل هو شرك بالإجماع أو يدخل في باب الابتداع. والذي عليه جماهير العلماء والذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه شرك وكفر كالأول لا فرق، وهذا الذي نحى إليه جماعة من أئمة زماننا كالإمام ابن باز والإمام الألباني، ونازع في ذلك آخرون لم ينازعوا في كونه جائزا، بل الكل متفقون على أنه باطل، لكن النزاع بين علمائنا هل هو كفر بالإجماع أم لا؟ والصحيح أنه كفر، فإنك إذا قلت للميت اشفع لي، اغفر لي، اشفني، أو قلت له سل الله أن يشفيني، ففي كلا الأمرين قد سألته ودعوته. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالقسم الأول كفر بالإجماع، والقسم الثاني كفر بالإجماع، والقسم الثالث باطل، إلا أن في كونه كفرا نزاع بين أئمتنا، فمنهم من يراه كفرا ومنهم من يراه بدعة وضلالة، والصواب أنه كله أن كله من باب واحد. فتبين من هذا أن الشفاعة التي يتعلق الكفر بها تنقسم إلى أقسام كما ذكرت. القسم الأول هو أن يطلب من الميت وأن يسأل الميت، فهذا كفر بالإجماع. القسم الثاني هو أن يطلب من الحي ما لا يقدر عليه إلا الله من خصائص أفعال الرب كمغفرة الذنوب ونحوه، وهذا أيضا كفر بالإجماع. القسم الثالث أن يسأل الميت أن يسأل الله له، وهذا موضع خلاف في كونه كفرا وإن كان باطلا باتفاق الأئمة، والصواب فيه أنه كفر. ويلتحق بهذا من تتميم الأقسام وهو بدعة وضلالة بالاتفاق، وهو التوسل بالميت. والتوسل بالميت الفرق فيه بينه وبين شفاعة الميت أن التوسل بالميت باطل وبدعة وضلالة، لكنه ليس بكفر باتفاق العلماء. والفرق بينهما أن التوسل بالميت أن تقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان، بفضل فلان، فأنت تبتدئ سؤالك لله، ثم ترجو من الله أن يستجيب لك ببركة فلان. هذا ليس فيه سؤال للميت، فأنت أصلا لا تتوجه إلى الميت بشيء من السؤال. وهذا القسم عند أهل العلم لا خلاف بينهم أنه من باب البدع وأنه من باب ذرائع الشرك، ولكنه ليس بكفر ولا بشرك بإجماع أهل العلم. فتحصل من هذا أن هذا القسم الرابع وهو التوسل بالصالحين وما أشبه ذلك هو من باب الابتداع ومن باب الضلال ومن باب وسائل الشرك. فإن قلت فما الفرق بينه وبين الاستغاثة بالميت، فالجواب أن الاستغاثة كفر بالإجماع، فإنك تسأل الميت. أما التوسل فإنك تسأل الله ثم تقول ببركة فلان، فهذا يكون بدعة وضلالة، وأما الاستغاثة فيكون كفرا بالله عز وجل قولا واحدا. إذن هذه الأقسام ينبغي أن ينتبه إلى الفروق بينها. فالأول سؤال الأموات فهذا كفر بالإجماع، والثاني سؤال الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا كفر بالإجماع، والثالث سؤال الميت أن يسأل لك الله وأن يدعو الله لك وهذا محل خلاف بين أئمتنا والصحيح أنه كفر، والرابع أن يتوسل إلى الميت بدعاء الرب جل وعلا فيقال يا رب أتوسل إليك، أن يتوسل إلى الله ببركة الميت، وهذا هو من باب البدع والضلال. وأما الشفاعة التي هي شفاعة مثبتة فهي شفاعة الحي للحي في الدنيا أو شفاعة الحي للحي في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فشفاعة الحي للحي هذه في الدنيا أو في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، كما رواه البخاري. وشفاعة الحي للحي وطلب الاستغاثة منه، طلب الاستغاثة بالحي للحي، هذا مما هو جائز، ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهذا الاستغاثة جائزة لأنها استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه. كذلك استغاثة الحي بالحي يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي وعلى رقبته بعير له كذا أو كذا أو كذا يقول يا رسول الله أو يا محمد أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. هذه استغاثة جائزة لأنها استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه الحي. فهذا التقسيم الذي ذكرته وذكره علماؤنا يبين لك الفروق التي قد يدخل بعضها في بعض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة كما سمعنا من أخينا جزاه الله خيرا، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل كان الكفار على تنوع في معبوداتهم، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والرسل ومنهم من يعبد الأصنام إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على كل هؤلاء بالكفر مع تنوع واختلاف معبوداتهم، لأن أصل الكفر أن تصرف العبادة أو شيئا منها وإن قل لغير الله، سواء كان هذا الذي صرفت إليه العبادة سواء كان نبيا أو ملكا أو حجرا أو صنما، فما دام أنك قد صرفت العبادة أو شيئا منها إلى غير الله فلا شك أن هذا يخرجك إلى دائرة الكفر من الإسلام إن كان مسلما من قبل، لأن الكافر إما أن يكون كافرا أصليا وإما أن يطرأ عليه الكفر. فالكافر الأصلي هو الذي لم يدخل الإسلام أصلا، والذي طرأ عليه الكفر هو الذي حصل منه الكفر بعد الإسلام. فذكر أن منهم من كان يعبد الأنبياء والصالحين، والمصنف رحمه الله يمهد بالقاعدة الثالثة للقاعدة الرابعة، فإنه سيذكر في القاعدة الرابعة بأن الناس الذين يعبدون الأولياء ويطوفون بالقبور، يتقربون إلى أصحابها، يستغيثون بها، يذبحون لها، فلا شك أن هؤلاء يسلكون مسلك المشركين الأول. فمهد بهذا أنه لا فرق في صرف العبادة أن تصرفها لعاقل أو لغير عاقل، لصنم أو لملك. لماذا؟ لأن بعض الناس استحدث شبهة على الكفر، قال هؤلاء المشركون إنما صاروا مشركين لما سألوا أصناما لا تسمع ولا تبصر. قال وأما نحن حين نعبد الملائكة أو حين نسأل الملائكة، وهو يدعي أنه لا يعبدهم صراحة ولكنه يجهل أنه يعبدهم، فيقول فالملائكة يسمعون دعاءنا أو يسمعون كلامنا. كذلك الأموات عند من يقول بأن الميت يسمع، فيقول هذا الميت أنا آتي إلى قبره وأسأل منه الخير وأطلب منه وأرجو منه وهو يسمعني، فحينئذ أستغيث به كما أستغيث بالحي وهو يسمعني فلم أصر عابدا له. ففرق هؤلاء الجهال بين صرف العبادة لعاقل يسمع حتى وإن سمعك، وبين صرف العبادة لمن لا يسمع. وهؤلاء لم يفهموا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والرسل، فإن المشركين كانوا يأتون إلى الوادي في جاهليتهم فيتعوذون بعظيم الوادي ويقولون إنا نسألك ونستغيث بعظيم هذا الوادي. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن المعلوم أن هؤلاء الجن كانوا يسمعون طلب هؤلاء وربما قد يحققون لهم شيئا من طلبهم، لذلك صرف العبادة بالدعاء والسؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، وصرف العبادة والسؤال من الأموات سواء قيل بأنهم يسمعون أو لا يسمعون، كل ذلك من باب الكفر. لذلك أبطل الله هذه الشبهة قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. وهذه الآية من أشد الآيات على عباد القبور، فإن الله يقول: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات. فبين الله عز وجل أن الكفر تعلق بهؤلاء حين دعوا أمواتا، وسواء كان هذا الميت هو ميت موتا حقيقيا بنزع الروح أو موتا اعتباريا كقوله: وآية لهم الأرض الميتة. فالميت على ضربين: موت حقيقي بنزع الروح منه، وموت اعتباري بأنه لا حياة فيه، فيقال في كل ما ليس فيه حياة بأنه ميت، ومنه الأرض الميتة. فقال الله جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم بين الله عز وجل أن دعاء الميت هو مناقض لألوهية الرب جل وعلا، فختم الآية فقال: إلهكم إله واحد. لذلك كل من دعا ميتا فطلب منه شيئا، سواء قيل بأن الموتى يسمعون أو قيل بأنهم لا يسمعون، كل ذلك كفر بإجماع أهل الإسلام، لا نزاع في أن الفعل كفر. وأما الفاعل فإذا كان جاهلا فيما أمكن أن يجهله أو فيما تصور فيه الجهل، فهذا يقال أتى بالكفر وليس بكافر إلا بعد قيام الحجة. وإن أتى بمثل هذا وهو يعيش ويسمع الحجج ويعرف انتفاء الشبه، فهذا كافر بمجرد الفعل، إذ أن الحجة مقامة. كما سبق أن أشرت أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يذكر في الرسائل النجدية أنه يكفر من قام على القباب والقبور في أرض الحجاز، ثم يقول: ولسنا نكفر من قام على قبة البدوي، فإن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم العلم والحق. وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. والحاصل أن صرف شيء من العبادة قل أو كثر إلى معبود دون الله جل وعلا فهو كفر، سواء كان هذا المعبود من حجر أو شجر أو ملك أو نبي إلى غير ذلك. ثم ذكر الأدلة على تنوع المعبودات وأن الله جل وعلا سوى بينها كلها بأنها كفر، فذكر قول الله عز وجل فيما يتعلق بالشمس والقمر، وذكر قول الله عز وجل فيما يتعلق بالملائكة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وذكر ما يتعلق بعيسى وما يتعلق بالصالحين في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقد ثبت في الصحيح في هذه الآية أن أناسا كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن ولا يعلم بهم هؤلاء الإنس، فنزل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك الجن الذين يدعونهم الإنس، بعد أن أسلم هؤلاء الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي بعد إسلامهم يبتغون إلى ربهم القربى. والوسيلة هي الطاعة التي تتوسل بها إلى ربك. أولئك الذين يدعون وهم الإنس الذين كانوا يدعون الجن الذين أسلموا ولم يشعر بهم الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فذكر المؤلف هذه الآية ليبين فيها أن هؤلاء كانوا يدعون الجن وهم أحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك اتفق الأئمة على أن من الكفر دعاء الغائب أو دعاء الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب شيء من فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء الغائب الذي غاب عنك، أو دعاء الميت، كل هذا كفر. دعاء الميت وسؤاله كفر بالإجماع، دعاء الغائب وسؤاله كفر بالإجماع، دعاء الحاضر والطلب منه فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر بالإجماع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي، وقد صححه الإمام الألباني وغيره، وفيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا يبين عذر خطئهم، عذر خطئهم، يقول: نحن كنا ما زلنا قريبي العهد إلى الكفر في أول إسلامنا، فوقع منهم هذا الخطأ رضي الله عنهم لكونهم كانوا قريبي عهد بكفر. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وما أرادوا عبادتها، وإنما أرادوا أن يفعلوا شيئا يرون فيه مصلحة وما أشبه ذلك مع حداثة عهدهم بالكفر. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم انحراف وضلال هؤلاء، وأن هذا يؤول بكم إلى أن تصيروا كأهل الكتابين. اجعل لنا كما قال أصحاب موسى لموسى، اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وهذا الذي نبه عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، إلى أن صرف العبادة لغير الله عز وجل من ميت أو من حي فيما لا يقدر عليه إلا الله بالنسبة للحي، وأن الدعاء للأموات وأن الدعاء للصالحين وللغائبين عنك كل ذلك بابه واحد في الكفر والشرك بالله عز وجل. هذا ما تيسر، ويبقى لنا إن شاء الله ما يتعلق بآخر الكتاب وهي القاعدة الأخيرة، فنكملها غدا إن شاء الله، وبها نختم هذا الكتاب على ما فيه من الخير، والله أعلم. التوسل بجاه النبي سبق أن دخل في القسم الرابع، فالقسم الرابع هو التوسل بالموتى، وذكرت الفرق بين الاستغاثة بالموتى والتوسل بالموتى. الاستغاثة بالموتى أن تسأله، التوسل أن تسأل الله ببركته، فالأول كفر والثاني بدعة. وقد أخرج الإمام البخاري مما يبطل التوسل بالموتى، أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، فيقدمون العباس فيدعو ويدعون معه. فبين أنهم كانوا يتوسلون بالنبي لما كان حيا، يعني بدعائه، بدليل أنه لما مات تركوا التوسل به وانتقلوا إلى التوسل بدعاء العباس، مما دل على أن التوسل بالميت لا يجوز. وأما التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي فهذا هو سؤال الحي للحي فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه أن تدعو الله لي بكذا وكذا وكذا، فتتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح لك، هذا مشروع عند أهل السنة، ويدل عليه ما جاء من فعل الصحابة عند البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، فيدعو العباس ويؤمنون على دعائه. نعم. التوسل المشروع عند أهل السنة إما أن يكون التوسل بالدعاء، وإما أن يكون التوسل بالأعمال. فالتوسل بالدعاء يكون بالدعاء بدعائك ودعاء غيرك ممن ترى فيه الصلاح، فهذا مشروع أن تتوسل إلى الله بدعائك أو بدعاء غيرك. القسم الثاني أن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهذا لا يكون إلا بعملك أنت، ولا يجوز أن يتوسل بعمل غيره، وإنما كما جاء في حديث المعروف، الحديث الذي في الصحيح، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فقال أحدهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعا أحدهم قال: اللهم إنه كان لي أبوان، ودعا الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم، ودعا الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء. فكل دعا بالعمل الصالح، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا توسل بالدعاء. وكذلك قوله تعالى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن المؤمنين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فالأول خبر والثاني دعاء، وقدم الخبر على الدعاء لأنهم توسلوا إلى الله بفعلهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا خبر يخبرون عن عملهم الصالح. ثم بنوا على هذا بعد أن جعلوا عملهم قرب إلى الله: فاكتبنا مع الشاهدين. ففيه التوسل إلى الله بالعمل الصالح. والحاصل أن التوسل إما أن يكون بدعاء الإنسان لنفسه أو بدعاء غيره له من الأحياء، وإما أن يكون التوسل بالعمل، وهذا خاصة في عمل نفسك أنت لا في عمل غيرك. أذن؟ أي إن شاء الله.